يلا يلا يلا يلا سمارة لك واحد واحد يا خي، واحد يا زلمة. يلا يا ويلا يا مايكل. ألف مبروك لحسام العرموطي وعلي اللباني حسام طيب يا عمار الخليلة على هندي يا ولدي على هندي يا ولدي يلا دقله على هندي يا ولدي يا ولدي يلا برج السمارة يلا يلا يلا يلا العريس فوق الكفة يلا يلا ألف مبروك يا أبو حسام يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا عاشم شعلي يلا يلا يلا شباب الضاحي الله ها ها ها يا زلمة اخو العريس يا عمر علاوي ور لعمر يا ولي خمسة بعين المصلى على النبي يلا يلا يلا عاش عاش يلا واحد واحد يا ولي واحد يا طير يا طاير سوا شباب فلسطين عراسي كل الفلسطينية عراسي الله يا طير يا طاير دربك عباب الله هات البشاير وامشي بعون الله يا طير يا طاير دربك عباب الله هات البشاير وامشي بعون الله يا طير يا طاير دربك عباب الله هات البشاير وامشي بعون